بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بشرح متن العشماوية في فقه السادة المالكية للشيخ عبد الباري العشماوي رحمه الله تعالى. قد وصلنا فيه إلى باب في الصيام. قال المصنف رحمه الله: وصوم رمضان فريضة يثبت بكمال شعبان أو برؤية شاهدين عدلين للهلال أو برؤية جماعة مستفيضة، وكذلك في الفطر، ويبيت نية الصيام في أوله، وليس عليه البيات في بقيته، ويتم الصيام إلى الليل. قال الشارح رحمه الله: باب في أحكام الصوم. قال: وهو في عرف الشرع الإمساك عن شهوتي البطن والفرج يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى. يعني أن الصوم في مصطلح الشرع أو في عرف الشرع الإمساك عن شهوتي البطن والفرج، يعني عن عدم الأكل والشرب، يمسك عن الأكل والشرب وعن الجماع يوما كاملا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأن الله تعالى قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذا هو الأصل في الصوم، يعني أن الشارع أباح الأكل والشرب بالليل حتى يطلع الفجر، فإذا طلع الفجر وجب الإمساك إلى الليل إلى غروب الشمس، وذلك بنية التقرب إلى الله تعالى. يعني لو أن أحدا أمسك عن الطعام والشراب على سبيل الاعتياد لا بنية التقرب، لا ثواب له في صومه. مثلا الذي يعمل الرجيم مثلا يمسك عن الطعام والشراب لا بنية التقرب، وإنما بنية التخسيس، بنية أن ينزل وزنه، لكن هنا نية التقرب إلى الله وامتثالا لأمره سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ففي كل أنواع العبادات من صلاة أو صوم أو حج أو زكاة لابد من استحضار نية التقرب إلى الله ونية امتثال أمر الله تبارك وتعالى بهذا الأمر أو هذا الفعل. وبين حكم صيام رمضان بقوله: وصوم رمضان فريضة. فريضة يعني فرضه الله عز وجل وفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل. هذا معنى وصوم رمضان فريضة، أي فرضه الله وفرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما يثبت صيام الشهر؟ يثبت صيامه بأحد أمور ثلاثة. يعني كيف نعرف بداية الشهر؟ هذا معنى ثبوت رمضان. إما بكمال شعبان 30 يوما إن لم يرى الهلال، إن لم يرى الهلال، وذلك للحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فإذا كمل شعبان 30 يوما فلا شك أن اليوم الذي بعده يكون رمضان. إما بكمال شعبان 30 يوما إن لم يرى الهلال، فإن غم عليكم، يعني إذا نظرتم مثلا في السماء فلم تروا الهلال يبقى نكمل شعبان 30 يوما. أو برؤية شاهدين عدلين للهلال، يعني استطلعنا الهلال في ليلة 30 فرأينا الهلال، رآه عدلان، أما الفاسقان فلا عبرة به برؤيتهما، رؤية رجلين عدلين. أو برؤية جماعة مستفيضة بحيث يفيد خبرهم العلم، العلم اليقيني، جماعة مستفيضة يستحيل تواطؤهم على الكذب على رسول الله على على على ايه على رؤية الهلال، يستحيل تواطؤهم على الكذب في رؤية الهلال، يعني جماعة يرونه وجماعة يرونه وجماعة يرونه، يستحيل طبعا اتفاق هذه الجماعة على الكذب، لأن الذين رأوا بأعينهم رؤية العيان، ورؤية العيان أقوى الأدلة، يعني المشاهدة أقوى الأدلة، فرآه جماعة ثم رآه جماعة ثم رآه جماعة، دي اسمها جماعة مستفيضة، جماعة إيه؟ مستفيضة. يفيد خبرهم العلم لكثرتهم، العلم اليقيني يعني الذي لا شك فيه. وكذلك في الفطر، يعني كما يثبت الصوم يثبت هلال شوال بذلك، إما بإكمال رمضان 30 يوما، وإما برؤية هلال شوال برؤية عدلين، أو برؤية جماعة مستفيضة. وكذلك في الفطر يفطر الناس برؤية عدلين أو جماعة مستفيضة أو بكمال رمضان 30 يوما. ولا يلتفت طبعا إلى حساب المنجمين، لأن الشارع صلى الله عليه وسلم أناط الصوم والفطرة بالرؤية لا بالحساب، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان، أو فأكملوا العدة في رواية تانية فأكملوا العدة 30 يوما. فكلمة العدة يعني عدة شعبان أو عدة رمضان. هذا معنى ولا يلتفت إلى حساب المنجمين، وإنما الحساب ممكن يستأنس به كما في أيامنا هذا، في أيامنا هذه يعني فيه حساب، وحساب الفلكيين، وأصبح الحساب دقيقا، أصبح الحساب دقيقا، فيستأنس به مع الرؤية. ولذلك الآن يستطلعون الهلال و يعني يعملون بالحساب لتعضيد الرؤية. ولذلك قالوا يستأنس بالرؤية مع، يستأنس الحساب مع الرؤية. ويبيت نية الصيام في أوله، أي ينوي بقلبه في أول ليلة من رمضان، ويمتد وقت النية من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر، من بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجر. يعني طبعا النية واجبة في كل الأعمال، في الصلاة والصيام والحج والزكاة. ففي الصيام لابد أن يبيت النية لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له. وفي رواية: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. يعني لو أن أحدا مثلا نام قبل غروب الشمس من آخر يوم من شعبان ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الفجر، فجر أول رمضان، إذن فلم ينوي الصيام في وقت الليل اللي هو من بعد غروب الشمس، هو كان نائما والنائم لا نية له، يبقى يمسك هذا اليوم ويعيده بعد رمضان لفقد ركن الصوم وهو النية. النية في وقتها حتى ولو نوى قبل الغروب، لكن في غير محل النية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هو نوى الصوم ولكن لم يجمع الصيام من الليل، يعني لم ينوي الصيام في وقته، في وقت النية، لأن النية تكون عند أول الوقت، وقت النية اللي هو إيه محلها من بعد غروب الشمس من آخر يوم من شعبان إلى طلوع الفجر. ولو قبل طلوع الفجر بلحظة، ولو مع الطلوع، يعني لو نوى الصوم عند قول المؤذن الله أكبر استيقظ، قالوا اليوم رمضان فنوى الصوم، يبقى ده هنا مع بداية اليوم فصيامه صحيح. كما قال الشيخ الدردير رضي الله عنه المالكي في الشرح الصغير، قال: ولو مع طلوع الفجر، لو نوى مع طلوع الفجر فصيامه ايه صحيح. قال الشيخ: وصفة النية أن ينوي الإمساك عن الأكل والشرب والجماع موقنا بوجوبه، أي الصوم، محتسبا ثوابه عند الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وليس عليه البيات، أي بيات النية، في بقيته، أي بقية الشهر، على سبيل الوجوب عندنا المالكية. أما عند الإمام الشافعي رضي الله عنه قال يجب تبييت النية كل ليلة، أما عندنا قال لأنه كعبادة واحدة، لأن الشهر كله عبادة واحدة، عبادة صوم رمضان، فهو ينوي صيام رمضان كله، ينوي صيام رمضان كله. وقال العلماء إن يعني تجهيز السحور، طعام السحور، يعتبر نية كتجهيز الماء للوضوء والغسل، يعني هو استحضار النية، يعني خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. فكل صائم يقول مثلا: جهزوا طعام السحور، هذا في حد ذاته نية. لكن عند المالكية تكفي نية واحدة للشهر كله بخلاف الشافعية. لكن لو واحد، لكن قال يستحب له التبييت في كل ليلة خروجا من الخلاف، يعني حتى يكون الصوم صحيحا عند كل المذاهب. لكن إن مرض وأفطر، أو المرأة حاضت أو نفست ثم طهرت، يبقى عند استئناف الصوم يجب عليها التبييت لأن الصوم انقطع. أو واحد سافر مثلا لمدة 3 أيام أو 4 فأفطر، يبقى لما يجي يستأنف الصوم يبيت نية الصوم كأول ليلة، لأن النية انقطعت بالفطر بسبب الحيض أو النفاس أو السفر أو المرض. فعند الاستئناف، استئناف الصوم بعد زوال العذر، يبدأ ينوي من جديد. ويتم الصيام إلى الليل لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، لأنه ده حد إيه؟ حد الصوم، حد الصوم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فلو أفطر قبل غروب الشمس ولو على سبيل الظن أو الشك في غروب الشمس فصيامه باطل ويجب عليه أن يعيد هذا اليوم. يبقى إذن ركن الصوم النية والإمساك عن الطعام والشراب والشهوة. الصوم له إيه؟ ركنان، النية والإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، هذان هما ركن الصوم. ثم قال ومن السنة، من سنن الصوم، تعجيل الفطر وتأخير السحور. تعجيل الفطر وتأخير السحور لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، أو أخروا السحور، لأن السحور بالضم هو يعني الأكل والشرب، الأكل أكل طعام، لكن السحور بالفتح هو الطعام نفسه، طعام السحور يقال طعام السحور، والسحور فعل الأكل الذي يأكل، كالوضوء اسم للماء الذي توضأ به، والوضوء اسم لفعل الوضوء، هذا هو الفرق بين السحور والسحور، والوضوء والوضوء. الفتح للشيء العيني، الفتح للماء، والفتح للأكل، الأكل نفسه، أكل الطعام، أكل اللي هو يقال إيه؟ طعام السحور. لكن هنا لما يأكل يقول فلان فعل السحور اللي هو الأكل نفسه. فطبعا تعجيل الفطر وتأخير، النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر السحور، فكان يتسحر يعني بقدر ما يقرأ القارئ 50 آية قبل طلوع الايه، قبل طلوع الفجر، وهذا دليل على التأخير، يعني يؤخر السحور عشان لأجل أن يظل مستيقظا حتى يصلي الصبح ويصلي التهجد. لكن الذي يتسحر أول الليل ينام ولا يصلي الصبح ولا يصلي التهجد. من ضمن بركة السحور يعني أنه إيه؟ يوفق الإنسان لصلاة الصبح في جماعة. ومن السنة تعجيل الفطر طبعا بمجرد يعني غروب الشمس وتحقق الغروب، ما يأخرش يقول احتياطا، لا، لأن هذا ليس إيه من السنة، لأن ده يعتبر مسارعة إلى امتثال الأمر، مسارعة إلى امتثال الأمر. ثم أتم الصيام إلى الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث الصحيحين إذا أقبل الليل من ها هنا يعني المشرق وأدبر النهار من ها هنا يعني المغرب وغابت الشمس فقد أفطر الصائم، فقد أفطر الصائم. هذا حديث البخاري ومسلم. وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم، يعني علمنا برمضان قبل طلوع الفجر، يعني واحد رأى الهلال عند غروب الشمس، ولكن لم نعلم نحن مثلا إلا عند طلوع الفجر، يبقى وجب تبييت النية وإتمام الصوم. وإن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك عليه لزوما ولا بد من قضاء ذلك اليوم. يعني لو ثبت الشهر لم نعلم بثبوت الهلال أو رؤية الهلال إلا بعد طلوع الفجر، بعض الناس مثلا لا يعلم إلا بعد طلوع الفجر، فهنا طبعا لا يأكل ولا يشرب، وإنما يمسك مراعاة لحرمة الشهر وجوبا، يمسك ويقضي هذا اليوم لأنه لم ينوي الصوم قبل طلوع الفجر، ولم يعلم، لم يعلم برمضان، وفي نفس الوقت لم ينوي، لأن النية لا تكون إلا بعد العلم، لا تكون إلا بعد العلم برمضان، لأن من شروط صحة الصوم التبيت، يعني هي ركن ومن شروط الصحة أيضا، يعني النية من شروط صحة الصوم وتعد ركنا من الأركان. وقد فاته بطلوع الفجر من ذلك اليوم، يبقى من شروط الصحة النية وكونها في الليل. أما إذا طلع الفجر يبقى طلع النهار، فالنية لا تصلح أن تكون إيه نهارا. هذه معنى وقد فاته بطلوع الفجر من ذلك اليوم، أي فاته التبييت، فاته التبييت. والنية قبل سبوت الشهر، قال المصنف رحمه الله: وحيث ثبت الشهر قبل الفجر وجب الصوم، وإن لم يثبت إلا بعد الفجر وجب الإمساك، ولا بد من قضاء ذلك اليوم. والنية قبل سبوت الشهر باطلة، حتى لو نوى قبل الرؤية ثم أصبح لم يأكل ولم يشرب، ثم تبين له أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه، ويمسك عن الأكل والشرب فيه لحرمة الشهر ويقضيه. فالنية قبل سبوت الشهر باطلة، حتى ولو نوى قبل الرؤية، أي قبل سبوت رؤية الهلال، يعني واحد لم يعلم بسبوت الرؤية ثم قال أنوي الصوم احتياطا وهو لم يعلم، فالنية هذه باطلة، لأن النية لابد أن تكون عن يقين، لابد أن تكون بجزم، لابد أن تكون عن يقين. لكنه إذا نوى قبل سبوت الرؤية كانت نيته لاغية لا تنفعه، حتى ولو ثبت بالفعل. فالنية قبل سبوت الرؤية باطلة. لو ثبت بعد الفجر أو ثبت قبل الفجر ولم يعلم إلا بعد الفجر، يجب عليه الإمساك بقية النهار وقضاء ذلك اليوم، يمسك لحرمة الشهر كما قال الشيخ. ويجب عليه أن يمسك عن الأكل والشرب فيه لحرمة الشهر ويقضيه وجوبا، ويقضيه وجوبا، ولا يصام يوم الشك. قال المصنف: ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. قال أبو الحسن في تحقيق المباني في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، قال: يريد على الكراهة لا على التحريم، يعني حكم صوم يوم الشك عندنا المالكية الكراهة. ابن عبد السلام، يعني قال ابن عبد السلام: الظاهر أن النهي عن صيامه للتحريم. يبقى عندنا نحن قولان، قول بالكراهة وقول بالحرمة في صيام يوم الشك. ابن عبد السلام قال: الظاهر أن النهي عن صيامه للتحريم لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ولا يصام يوم الشك ليحتاط به من رمضان. قال أبو الحسن في تحقيق المباني: يريد على الكراهة لا على التحريم. وقال ابن عبد السلام: الظاهر أن النهي عن صيامه للتحريم للتصريح في الحديث بالعصيان، من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم، فكلمة العصيان لا تكون إلا عن الحرمة لا على الكراهة. واختلف في تفسيره، فأهل المذهب اختلف في تفسير يوم الشك. ما هو يوم الشك؟ أهل المذهب فسروه بأنه اليوم 30 من شعبان، إذا كانت السماء مغيمة يعني مليئة بالغيم ولم تثبت الرؤية، يعني يوم 29 كانت الشمس مغيمة يعني الغيم يعني يحجب رؤية الهلال، يحجب رؤية أو الغبار الشديد، كل هذا يحجب رؤية الهلال. إذن فقال عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوم. يبقى هنا يوم الغيم اللي هو صبيحة 30 يعتبر يوم شك، يوم شك. فهنا لأنه لم تثبت الرؤية لكن احتمال لوجود الغيم يكون إيه؟ يكون هذا اليوم من رمضان، ويحتمل أن يكون من شعبان، يعني يحتمل 30 ويحتمل 1 من رمضان. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه ليس هذا يوم الشك، يعني ليس هذا اليوم اللي هو يوم 30 إذا أصبح مغيمة ليس هذا اليوم يوم شك، يعني على خلاف المالكية يعني. وإنما يوم الشك هو أن يشيع على ألسنة من لا تقبل شهادتهم أن الناس قد رأوا الهلال ولم يثبت ذلك. الذي لا تقبل شهادته هو الفاسق، الفاسق إذا قال رأيت الهلال لا تقبل إيه؟ لا تقبل شهادته، لأن الله قال وأشهد ذوي عدل منكم، وأشهد ذوي عدل منكم. فهنا طبعا يشيع على الألسنة يعني جماعة يقولون رأينا الهلال لكنهم مردود الشهادة لا تقبل شهادتهم، لكن احتمال أن يكونوا صادقين. الإمام الشافعي قال يحتمل أن يكونوا صادقين. إذن فهذا اليوم اللي هو صبيحة 30 يعتبر يوم شك، الاحتمال صدق هؤلاء واحتمال كذبهم، يبقى ده اليوم ده لا يصام، لا يصام. يبقى إذن صيام يوم الشك فيه اختلاف بالحرمة والكراهة، لكن الراجح الحرمة للتصريح بكلمة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، يعني خالف قوله وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، هذا معنى العصيان يعني، هو يعني عصيان الأمر. لكن حكم عد صيام يوم الشك لغير الاحتياط، قال ويجوز صيامه للتطوع والنذر إذا صادف وللعادة أو للقضاء، لأن النهي إنما هو في حق من صامه ليحتاط أنه من رمضان. يعني واحد صام يوم الشك مثلا تطوعا، يعني هو يصوم الاثنين والخميس أو يصوم يوما ويفطر يوما عادة يعني، أو واحد مثلا يصوم 3 أيام من الشهر من غير تحديد، فصادف هذا اليوم اليوم الثالث من إيه؟ من صيام 3 أيام التي يصومها. بعض الناس يصوم كل 10 أيام يصوم يوما، فصادف يوم 10 هو يوم 30 من شعبان اللي هو يوم الشك، فيجوز صيامه لهذه النية لأنه لا يصومه احتياطا هل هو من شعبان أو من رمضان. واحد يقول الذي يصومه احتياطا يقول إن كان من شعبان فهو من شعبان وإن كان من رمضان فهو من رمضان، هو ده الصيام المنهى عنه. لكن يصومه للعادة يصوم يوما ويفطر يوما، يصوم 3 أيام من كل شهر مثلا، صادف يوم نذر يعني عليه يوم نذر فقال أصوم غدا، علي صيام يوم نذر فأصومه غدا، يبقى لا يقصد صيام الشك، أو عليه يوم من رمضان فنوى قضاء رمضان في هذا اليوم من رمضان السابق يعني، كما كانت السيدة عائشة رضي الله عنها تصوم ما عليها من رمضان الماضي في شهر شعبان، فهو مثلا صام 5 أيام أو 6 أيام كان مريضا، فصادف هذا اليوم اللي هو يوم 30 المشكوك فيه، صادف صيام تكملة القضاء فلا شيء، يعني صيامه صحيح، لأن النهي عن صيام يوم الشك إنما هو في حق من صامه ليحتاط به من رمضان، يعني إن كان من رمضان فهو من رمضان، وإن لم يكن من رمضان فهو إيه من شعبان، ده الصوم المنهي عنه. لكن يستحب الإمساك كما يقول الشيخ، ويستحب الإمساك ليتحقق الناس الرؤية، فإن ارتفع النهار ولم تظهر رؤية أفطر الناس، فيستحب الإمساك في أول الليل ليتحقق الناس الرؤية ممن يأتي من المسافرين وغيرهم من نواحي البلاد، يعني أن هذا اليوم اللي هو صبيحة 30 يستحب للناس ألا يأكلوا في أوله حتى يسمعوا هل ثبتت الرؤية أو لا، لأنه في الزمان السابق قبل انتشار الإذاعات والمرئية والمسموعة كانت الأخبار تأتي عن طريق المسافرين، يعني يأتي رسول من الإمارة أو من الأمير، كل بلد يروح لها واحد يبلغهم أن رمضان قد ثبت، فطبعا ينتظر الناس لا يأكلون ولا يشربون، إن ثبت أنهم رمضان أمسكوا وجوبا لحرمة الشهر مع القضاء، وإن قالوا من شعبان أكلوا وشربوا بقية إيه بقية اليوم. قال فإن ارتفع النهار ولم تظهر رؤية أفطر الناس وجوبا عليهم، يعني مثلا جاءت الساعة 10 مثلا ارتفع النهار ولم يأتي أحد ولم يخبرهم بأنهم رمضان يأكلون ويشربون حتى لا يدخلوا في صيام الشك، هذا هو أي حكم صيام يوم الشك والإفطار فيه. ثم قال الشيخ ولا يفطر من ذرعه قيء إلا أن يعالج خروجه فعليه القضاء، ولا يفطر من احتلم ولا من احتجم، وتكره الحجامة للمريض خيفة التغرير. ولا يفطر من ذرعه قيء أي غلبه وسبقه ولا قضاء عليه. إذن الشيخ نبه على مسألتين ها هنا، وهي مسألة القي ومسألة الحجامة، فقال ولا يفطر من ذرعه قيء إلا أن يعالج خروجه فعليه القضاء، ولا يفطر من احتلم ولا من احتجم، وتكره الحجامة للمريض خيفة التغرير. فقوله ولا يفطر من ذرعه القي أي غلبه وسبقه ولا قضى عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم من استقاء فقاء فعليه القضاء، ومن زرعه القي فلا قضاء عليه، ده رواه أصحاب السنن هذا الحديث. من استقاء فقاء يعني طلب القي، يعني وضع إصبعه ليتقيأ، يعني يفرغ ما في المعدة من الطعام، يبقى هذا عليه القضاء ما لم يبتلح شيئا من الطعام أو الشراب الذي أخرجه من المعدة، فلو رجع منه شيء عمدا فعليه القضاء والكفارة. أما إذا رجع غلبة أو سهوا فعليه القضاء فقط، ولو لم يرجع منه شيء عليه القضاء أيضا. يبقى مجرد تعمد القيء عليه القضاء، لكن متى يكون عليه الكفارة؟ إن رجع منه شيء عمدا أو خطأ، لكن رجع سهوا أو نسيانا يبقى عليه القضاء فقط. يعني العمد فيه الكفارة، تعمد بلع ما خرج وهذا ما لم يرجع منه شيء إلى حلقه بعد إمكان طرحه، يعني خرج في الفم يبقى يجب طرحه، فلو بلعه ثانية فعليه القضاء والكفارة. فإن رجع منه شيء فعليه القضاء، يعني مع الكفارة، القضاء مع الكفارة. كما لو تعمد إخراجه، يعني إذا تعمد الإخراج عليه القضاء، تعمد البلع عليه القضاء والكفارة، لكن رجع غلبة أو سهوا يبقى عليه القضاء فقط. أما من زرعه القيء، يعني غلبه القيء وسبقه، فلا قضاء عليه. يعني واحد امتلأت معدته فغلبه القيء فاستقى يبقى لا شيء عليه، لكن أما من وضع إصبعه وتعمد عليه القضاء مطلقا. ولذا قال إلا أن يعالج خروجه فعليه القضاء. يعالج يعني استقاء، يعني طلب القيء، وضع إصبعه في فمه ليتقي، يبدأ عليه القضاء. قال أبو الحسن وهل وجوبا أو استحبابا؟ قولان. شهر ابن الحاجب الأول اللي هو وجوب الإيه؟ وجوب القضاء، وده الراجح طبعا. واختار ابن الجلاب الثاني اللي هو ايه؟ استحباب القضاء. لكن طبعا المعروف الراجح عند المالكية ان من تعمد القيء عليه الايه؟ عليه القضاء. اذا رجع منه شيء عليه القضاء والكفار. وظاهر كلامه يعني ابن الحاجب وجوب القضاء في الفرض والتطوع، في الفرض والتطوع، يعني في صيام رمضان أو النذر، صيام رمضان أو النذر أو الكفارة. يعني هنا طبعا إيه؟ يعني يقضي في صوم الواجب. أما التطوع يعني ده فيه خلاف بين العلماء، يعني بعضهم قال يقضي وبعضهم قال لا يقضي، اللي هو يصوم التطوع يوم الاثنين والخميس ويوم عرفة يوم عاشوراء، الثلاثة أيام البيض، ده اسمه صيام التطوع. وفي المذهب التطوع ثلاثة أقوال، يعني في القضاء، في قضاء الصائم المتطوع إذا تعمد القيء ثلاثة أقوال. أحدها وجوب القضاء وهو مذهب الإمام مالك، وأحد قولي ابن القاسم. الثاني استحباب القضاء، والثالث لابن الحاجب سقوط القضاء، أي لا قضاء عليه. ثم قال وظاهر كلام الشيخ أنه لا كفارة على من استقاء في رمضان، وهو كذلك اتفاقا إن كان لضرورة، وعلى المشهور إن كان لغير ضرورة. واقتصر في الأصل، أصل الشرح يعني، على وجوب الكفارة مع أنه هو القول الضعيف، فتأمل ذلك. يعني بالنسبة لمسألة تعمد القيء في صيام النافلة فيه ثلاثة أقوال. قول بوجوب القضاء، ده مذهب الإمام مالك، وأحد قول ابن القاسم. الثاني استحباب القضاء، الثالث عدم القضاء، هو سقوط القضاء. وده الراجح طبعا بالنسبة للنافلة أنه لا قضاء إيه؟ لا قضاء عليه. لكن حكم الكفارة في من تعمد القيء هو عليه القضاء، عليه القضاء، لكن هل عليه كفارة أو لا؟ طبعا إذا كان لضرورة، لأن ما حدش طبعا يستقي إلا إذا شعر بتعب شديد في المعدة وامتلاء شديد، فأحب أن يفرغ شيئا مما في بطنه، يبقى هنا عليه القضاء ولا كفارة ولا كفارة عليه. وعلى المشهور، احنا قلنا المشهور في فقه المالكية ما كسر قائله أو ما قوي دليله، هذا معنى المشهور عند المالكية. يعني الراجح أنه لا كفارة عليه باتفاق أهل المذهب إذا كان للضرورة، وعلى المشهور إن كان لغير ضرورة، يعني عبثا استقاء، يعني تعمد القيء للعبث وليس للإيه وليس للضرورة. قال واقتصر في الأصل، في أصل الشرح ده، على وجوب الكفارة مع أنه هو القول الضعيف، فتأمن ذلك. ثم المسألة الثانية مسألة الاحتلام والاحتجام، ولا يفطر من نام واحتلم وهو نائم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق. فهنا طبعا النائم رفع عنه القلم، فإذا احتلم وهو صائم فلا قضاء ولا شيء عليه لأن القلم مرفوع عنه. ولا من احتجم أو حجم غيره، ليه؟ لأنه طبعا في حديث أفطر الحاجم والمحتجم، وهذا منسوخ هذا الحديث، لأنه ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، يبقى ده دليل على نسخ الحديث، أن حديث أفطر الحاجم والمحتجم أنه منسوخ. لكن حكم الحجامة للصائم إذا كان مريضا مثلا، قال مكروهة، لأن الحجامة طبعا إخراج لدم، والدم يضعف الصائم، وليس هناك ما يعوض هذا الدم من السوائل يعني. فقالوا تكره الحجامة للمريض خيفة التغرير، أي خيفة أن يصيبه إغماء أو ضعف عن الصوم، يعني يعجز عن إكمال الصوم، إكمال اليوم، أي خيفة أن يصيبه إغماء أو ضعف عن الصوم. وهذا إذا علمت السلامة، إذا علمت السلامة، يعني واحد قوي ولو احتجم يعني لا يضعف، لكن يكره له ذلك. أما إن علمت عدمها، علم عدم السلامة، قال حرمت، يعني واحد ضعيف جدا، معروف أنه لو احتجم لما أكمل اليوم أو حصل عندهما، يبقى يحرم عليه ذلك، لأن الله قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وإن شك في السلامة وعدم السلامة كرهت الحجامة. ثم بدأ الشيخ في شروط صحة الصوم، قال نعم يبقى بعد أن ذكر الشيخ المسائل الثلاث، القي، مسألة القي، ومسألة الحجامة، ومسألة الاحتلام، سيبدأ في شروط صحة الصوم، والله تعالى أعلم.